الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الجنائز في كتاب أو في باب الدعاء للميت وما ورد فيه. نعم. لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب الدعاء للميت وما ورد فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجه، وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. نعم. هذا الباب في باب أو في كتاب الصلاة على الميت، ورأينا من قبل باب القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. هنا باب الدعاء للميت في الصلاة عليه وما ورد في ذلك. ذكر عدة أحاديث أنا أسمعها الآن، منها هذا الحديثان أو هذين الحديثين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود وابن ماجه وابن ماجه. هذا الحديث جامع لمسألة الدعاء للميت في الصلاة عليه. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أمر بإخلاص الدعاء. يخلص بمعنى أنك تفرغ قلبك للدعاء له بصدق الرحمة والمغفرة وما تيسر من المعذور كما سنسمع، أو ما تستطيع الدعاء به له في أذنك، يعني تكون جادا في دعائك حتى ولو عرفت سيأتينا منه بعض الهفوات والجلاد وكذا، لأن الفاسق المسلم أحول ما يكون إلى الشفاعة والدعاء بالمغفرة. بعض العلماء قال لك يعني بعضهم قال الفاسق المسلم المسلم لا يدعى له وكذا، هذا ليس من صحيح. أن الميت من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يظهر منه ما يخرجه عن الملة فهو مات على ملة الإسلام، يجب الصلاة عليه، الصلاة والكفاية، يجب الصلاة عليه. وإذا صليت عليه أيها المسلم فأخلص الدعاء، أخلص الدعاء حتى تكون سببا في حصول المغفرة لهذا الأخي المسلم. وحديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة. هذا الدعاء من المعذور الثابت عن رسول الله، الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا الحديث الأول عام، يعني قاعدة عامة، مطلوب الدعاء للميت والإخلاص. وبماذا يدعو؟ وردت يعني آثار أو ورد الأدعية المعذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، والأصل فيه أنك تدعو له بالمغفرة والتوبة بما تيسر من ما يتيسر لك ويكون مكتفى بدعائك. من المعذور كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود وابن ماجه، وزاد: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. هذا الدعاء معصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه ابن حبان وصححه، وأخرجه البيهقي يقول في إسناده ابن إسحاق المؤرخ المعروف وقد عنعنه، لكن ورد في رواية أخرى يعني مذكور في من مصرح فيه بالسماع. الحديث مما يحتج به في هذا الباب، وكما نسمع كما تسمعون من نفس الحديث أنه دعاء عام يدخل فيه الميت، يدخل فيه الميت ويدخل فيه غيره. اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذه مناسبة وفرصة تكون دعاء للأحياء والأموات. والإنسان إذا كلما شمل خيره لغيره، كلما شمل عدد كبير، وما كان يعني له من الأجر بقدر من يدعو لهم ويستغفر لهم. وإن كان المقصود هذا الميت بخصوصه، لأنه أيضا بوجوده والدعاء للمسلمين معه أيضا يحصل له من الخير ما يريد الله له ذلك. فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا. نحفظ هذا الدعاء، نحرص أن نحفظه. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم وحرصه على خير لهم، يعني يشملهم بالدعاء في مناسبة خاصة، ودعاء على ميت خاص لكنه كامل لجميع المسلمين أحياء وأمواتا، كبارا وصغارا، رجالا وإناثا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا كما قلنا الحديث رواه أحمد والترمذي ورواه أبو داود بن ماجه. زاد ابن ماجه في روايته اللهم لا تحرمنا أجره، وهذا دعاء لك أنت أيها المصلي، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. في الباب أيضا من حديث أبي هريرة عند أبي داود والنسائي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته على الجنازة يقول اللهم أنت ربها، هذا خاص بالجنازة، ذاك دعاء عام، وهذا خاص بالجنازة التي صلى عليها. اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. هذا دعاء خاص بالميت، يعني له، ذاك دعاء عام يدخل فيه الميت. اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها، وأنت قبضت روحها. تسليم لله سبحانه وتعالى لأنه الخالق المحيي المميت، أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. نحن لا يزالنا من يعني من الناس من المسلمين إلا العلانية، وسرائرهم عند الله ونسل سرائرهم لله، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. ثم يأتي الدعاء الخاص، جئنا شفعاء فاغفر لها، جئنا شفعاء ومن معه، جئنا شفعاء فاغفر لها. وعن عوف بن مالك وواكلة ابن الأسبع أثران، وسيأتيان أثران عن هذين الحديثين. فالحديث الشيخ رحمه الله تعالى يقول فقوله فأخلصوا له الدعاء في حديث أبي داود، حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود، فأخلصوا له الدعاء، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. يقول فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية، يعني ليس دعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة، دعاء حسن جميل، وخاصة إذا ثبت ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه فهو أمر مرغب فيه، لكن ليس متعين، يعني لا يجب ولا يعني لا يجزي إلا هو، لا، بل يجزئ في صلاتك ويحضر لك أجر، وإن شاء الله استجاب منك لهذا الذي دعوت أو صليت له أن تخلص له في الدعاء. قال على جمل الحديث على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له، سواء كان محسنا أو مسيئا، سواء كان المصلي الميت هذا محسنا أو كان أيضا مسيئا، ما دام مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يثبت عليه ما يخرجه من الملة. إذا مات على ذلك فادعو له وأخلص له بالدعاء، سواء كان محسنا أو مسيئا، فإن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء إخوانهم المسلمين وأفضرهم إلى شفاعتهم، ولذلك قدموه بين أيديهم، قدموه بين أيديهم، وضعوه بين أيديهم، وأخذوا يقرؤون الفاتحة ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون الله سبحانه وتعالى ثم يدعون له، إذن يشفعون له بين يعني يدي ربهم، يشفعون له عند ربهم. قال ولذلك قدموه بين أيديهم وجاءوا به إليهم، لا كما قال بعضهم، يشير إلى قول ضعيف، قال بعض من المسلمين يعني الشر الذي ذكر هنا يلعنه يلعن الفاسق ويستتر في المتلبس ويستتر في المتلبس. فهذا قول ضعيف لا يقول به أحد من سبق، يعني ويشير إلى قول اللهم إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو منه، يعني هذا تفويض، إن كان محسنا فزده إحسانا وإن كان مسيئا فأنت أولى بالعفو منه. الشيخ يقول بأن الأول من إخلاص السب لا من إخلاص الدعاء، والثاني من باب التفويض، يعني لا تفوض، لا تقول هذا ولا هذا، بل قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج الدعاء كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث حديث أبي هريرة الثاني فأحيه على الإسلام، ومن أحييته فأحيه على الإسلام، يقول هذا اللفظ هو الثابت عند الأكثر. وفي سنة أبي داود فأحيه على الإيمان وفتوفه على الإسلام، يعني عكس الذي موجود في الحديث هذا. الحديث هذا اللهم إيه؟ من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رواية من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته فتوفه على الإسلام. والإيمان والإسلام معنيان شرعيان، قال بعض أهل العلم إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، يعني أن الإسلام يشمل الإيمان، إذا ذكر الإسلام فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فيدخل فيه الإسلام، لأنه لا إيمان بلا إسلام ولا إسلام لمن لا إيمان له. لكن إذا قيل الإسلام والإيمان ذكر مع بعض فيميز أحدهم عن الآخر، لأن الإسلام هو الشعائر الظاهرة والإيمان هو الاعتقاد الخارجي. هذا قال لك في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتجب إسلامها، هذه شعائر الإسلام الخمسة المعروفة، أركان الإسلام. ثم سألوا عن الإيمان فقال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. تؤمن إيمان يعني إيه؟ الاعتقاد الجازم بالقلب، اعتقاد القلب، فالإيمان عمل القلب، والإسلام شعائر ظاهرة. هذا إذا ذكر هذا وهذا مع يعني في التفصيل والتفريق بينهما. فإذا قيل الإسلام ومسلم لابد أن يكون مؤمن، وإذا قال مؤمن لابد أن يكون مسلم، لأن الإسلام والإيمان متلازمان، بل الإسلام والإيمان، لأن الإسلام والإيمان متلازمان. نعم، الشيخ هنا يقول يشير إلى الصلاة على الطفل، قال إذا كان أن يصلى عليه طفلا يحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرصا وأجرا، روى ذلك البيهقي في حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن، ورد في أيضا آثار في نص دعاء على يعني في صلاة على الطفل. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت، رواه مسلم والنسائي. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم، رواه أبو داود. هذان الحديثان اللذان أشار إليهما الشيخ الشافعي قال عن عوف بن مالك وواثلة حديثان مرفوعان. حديث عوف بن مالك كما سمعنا قبل هذا الشيخ أشار إلى مسألة، يعني وإن كان يقول اعلم انه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المعذورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه اولى، واختلاف الاحاديث ذلك محمول على انه كان عنده لميت بدعاء ولاخر بدعاء، والذي امر به صلى الله عليه وسلم اخلاق الدعاء، هذا المامور به اخلاق الدعاء، وكلما حفظت من المعذور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو اولى، لكن انه اولى لكن ليس فقط ليس هو المتعين، بل يعني ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يحفظ شيئا من الأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الحديث ما ورد في حديث أبي هريرة السابق، ومنها حديث عوف بن مالك يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة سمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكل من له واسلم من خلقه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأجره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وفيه فتنة القبر وعذاب القبر. هذا الدعاء الذي أثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه، وإذا قلت وعافه واعف عنه فلا بأس، يعني ليس يعني تعبد في نفس اللفظ، لا لم يتعبد إلا في يعني في تلاوة كتاب الله. ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله إن حفظ بنفسه فهو أولى وإن حفظ بمعناه غير المعناه فذلك جائز، لكن صلى على الجنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هنا واعف عنه وعافه من وتأخذ وأكرم منه له واسلم مدخله وقيه بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وفيه يعني جنبه وامنعه من فتنة القبر وعذاب النار. هذا دعاء مأثور صحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. يقول عوف صحابي الجليل يقول تمنيت أن أكون أنا مكان هذا الميت. دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني صحابي الجليل تمنى أن يكون بل أنتهى أجله وكان في هذا المكان في هذا الموقف يدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دلالة على من الإشارات دل على فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يحصل لهم من دعائه عليه الصلاة والسلام لهم أحياء وأمواتا يحصل لهم ما لا يحصل لغيرهم. نعم يقول عوف تمنيت أن لو كنت أنا الميت بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت رحمه. أما حديث واثلة بن الأسرع فسنشرح أو سنشير إلى معنى شرح بعض الأسرار. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلان ابن فلان، يقول ما إذا كان يعزل اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك في ذمتك وحبل جوارك ففيه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. في الحديث السابق فيه يعني دعاء بالمغفرة والرحمة والعفو والعافية، طبعا كيف يعني لا يستنكر أن يطلب للميت وقد مات أن يطلب له العافية، قد ورد في الكلام على الشهور السلام عليكم أهل البلاد المسلمين المؤمنين إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. هم متوفوا لكن العافية من ماذا؟ العافية من ويلات او من عذاب القبر ومن ويلات الحشر وما الى اخره، فيحتاج الانسان الى طلب العافيه في حياته وفي الممات. هنا في الدعاء واعف عنه وعافه، اعف عنه ما تلف وعافه مما يمكن ان يبتلى به وكذا في القبر او في المحشر او كذا، وعافه واعف عنه واكرم نزله، هذا امر ظاهر طب النزل اذا واول نزل ينزله الانسان بعد هذه الحياه هو هذه الحفرة التي يوارى فيها أو التي يكون فيها يوارى التراب، حفرة هي حفرة من الأرض ظلمة في ظلمة تراب هذا عليه وصخر إلى آخره، ليس له فيها من أنيس ولا منور لهذه الظلمة ولا ما يأخذ ذلك الشكل من التراب والصخر كذا عليه ولا شيء إلا العمل الصالح ودعاء المسلمين، إلا العمل الصالح للمسلمين. نعم هو محسوس فيه ظلمة وكذا وإلى آخره، لكنه إما أن تزداد هذه الظلمة وحشة وعذابا على الكافر يعني والذي أراد الله عذابه في القبر، وإما أن يكون هذا القبر سعة بسعة وفتحة ونور وضياء وروضة من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون قبورها وقبور جميع المسلمين من من آبائنا وأمهاتنا ومعلمينا وإخواننا، وكل مسلم يؤمن بالله ورسوله أن يجعل صبره روضة من رياض الجنة ويحسن خواتمه. يقول ووسع مدخله، ومن مداخله هذه هذا هذه الصورة التي هو فيها وسع ورسول صدره ورسول الحديث أنه يعني للمؤمن وسع في قبره، واغسله بماء وثلج وبرد. هذا ورد، وهذا الدعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في دعاء الاستفتاح، في دعاء الاستفتاح في الصلاة. اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعد من المجلس والمغرب، ونقي من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الناس، واغسل من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كذلك يدعى له هنا للميت بهذا الدعاء، نقي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس، واغسله دارا خيرا من ذلك. لا أجد أن الدار الآخرة هي إما خير من هذه الدار وإما للكافر يعني شر من هذه الدار، لكن المؤمن في هذه الدار في خير، في خير كما سبق معنا ذكره، كما هو معلوم على أن أمر المؤمن كله خير. إن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له في حياته وفيما بعد الموت، وإن أصابته الكراء شكر فكان خيرا له كذلك. يطلب له أيضا بعد، بل هذا هو المطلوب، والعمل كله والتكليف كله في الدنيا لتكون الدار الأخرى هي خير، هي أفضل وأولى. ولا شك إن الدار الآخرة هي الأفضل، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها جزاء وفاقا لعباده المؤمنين الصالحين الجنة، ولغيرهم ما هو معد لهم من النار. الله الأكبر. قال وأبدله دارا خيرا من ذلك وأهلا خيرا من أهله. طبعا في حياته الدنيا يضر بوجوده مع اهله، ان غاب عنهم يعني حن اليهم، وان جلس معهم سر بهم، وكذا يعني خرج وضع وحده وحيدا ليس يحتاج الى من يؤانسه، فتقول اهلا خيرا من اهله من المؤمنين وارواح المؤمنين الى اخره. وارواح المؤمنين كما ورد في الحديث انها في حواسن غير خبر. قال وزوجا خيرا من زوجه كذلك. الله سبحانه وتعالى قد وعد للمؤمنين ازواجا، ازواج، ولا شك ان سور العين هن خير من كنا في الدنيا. نعم المؤمنات الصالحات في الدنيا يلحقن بازواجهن، والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا به ذرياتهم وما الفناهم من عملهم. قال وفيه فتنه القبر وعذاب النار. فتنه القبر، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم في صلاته أن يستعيذ الله بها منها، يستعيذه في صلاته، يستعيذه فيه. ولهذا كرر عليه الصلاة والسلام استعيذه بالله من شيئين في صلاته، من فتنة أو من أربعة، هذا الحديث من أربعة، من عذاب جهنم، من عذاب القبر، هي فتنة القبر، هي فتنة سؤال يجوز يعني منكر ونكير فتنة، ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، هذا في حياته، فتنة الممات هنا. يعني إذا الممات أن يموت الرسول تعالى على غير ويقول وفيه فتنة القبر، وفتنة القبر هو سؤال الملكين، يعني سؤال الملكين. وقد ورد الحديث إن الفاسق أو الكافر كما ورد في ذي الملك كان في إسرائيل، حديث طويل. من ربك؟ ما دينك؟ ما من هذا الذي أرسل لك إلى آخره. يقول الحديث معروف، حديث طويل، وفي أن الكافر أو الفاسق كان يريد الله أن يعذبه أو يعني يأخذه أن يجازيه بما عمل، ثم يتوب عليه، ثم يغفر له فيما بعد. لكن ورد في الحديث أن الكافر أو الفاسق يسأل، وهو كان ربما يكون من أعلم الناس بهذا، يعرف أن الدين الإسلام وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن كذا، ولكنه لا يجيب. المؤمن يجيب ولو كان يعني أميا، من في ما ربك الله وما دينك الإسلام ومن دينك أو من هذا الذي أتي إليه يقوله. والكافر لا يرد إلا بها لا أجيب ما فيه. فهذه فتنة القبر يعني سؤال منكر ونكير، وعذاب القبر بعد ذلك يرتب عليه. فيسأل الله له أن يقيه، يعني يبعده وينجيه، ويكون بينه وبين ذلك وقاية من فتنة القبر وعذاب القبر. يقول عبد منيت ذلك. أما حديث واتلة ابن أسعى رضي الله عنه ففيه قال صلى رسول الله على رجل من المسلمين فسمعت يقول اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جواري. الناس والخلق كلهم في ذمة الله، كلهم كذلك أحياء وأموات، لكن هنا فيه يعني المنتهى وغاية التذلل لله سبحانه وتعالى والإيمان بأنه هذا حال الميت، يعني ليس أمامه أي وسيلة إلا ما قدمه من عمل لله رحمة الله سبحانه وتعالى. في الدنيا، في الدنيا الأمر متاح له أن يعمل، الله سبحانه وتعالى أعطاه من القوة من العقل ومن القوة الجسدية أن يعمل ويزداد أجره، ويبتعد عن الشر ليزداد أجره يكون في خير. أما وقد انتهى، ذهبت الحواس، ذهب العقل، انتهى خلاص الآن أين هو؟ عند من الذي يحميه؟ من الذي يرفع قدره؟ من الذي يعني يعطيه الخير؟ من الذي يمنع عنه الشر؟ ليس أحد، لا أحد، إلا أنه قال بيدي ذمتك وحبل جوارك، ليس له إلا أنت يا رب تفعل به ما أردت من الخير ومسألوك له الخير. قال ففيه من فتنة القبر، جنبه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت هذا ثناء على الله، وهذه مناسبة أن يؤكد فيها ما هو معلوم أن الإنسان إذا طلب حاجة سواء لنفسه أو لغير المؤمنين دعا الله سبحانه وتعالى بشيء يقسم بين يدي ذلك ثناء على الله وذكر على الله سبحانه وتعالى، يحمد الله ويثني عليه يسبحه يهلله يكبر، ثم يبدأ في دعائه طلب حاجته، ثم بعد ذلك يحسن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض أهل العلم إذا فعل ذلك يغلب على الظن أو يقول فلا بد أن يستجاب له، لأنه ذكر الله والثناء عليه هذا أمر كلام حسن مقبول، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن تستجاب لأن الله قد وعد أن الله خالق إن الله وملائكته يصلون على النبي، فأنت تدعو بالصلاة على النبي فتستجاب هذا، وأنت تذكر الله بأول الكلام وتثني عليه وهذا أمر حق لا بد أنه أمر مقبول، يبقى دعاؤك وحاجتك بينهما ما يمكن يقول إن الله أكرم وأرحم بعباده أن يرد دعوته إذا ذكره وأثنى عليه ثم صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يرد يعني يأتي مردود بين مقبولين، هكذا يعني السنة أو المستحب في الدعاء. هنا الرسول ختم الدعاء بالثناء على رسوله على على على ربه سبحانه وتعالى، قال لك هو في ذمتك فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. نعم. الحديثان ذكرا الدعاء ولم يذكرا يعني مكان الدعاء، وسبق معنا هناك أنه متى يدعو؟ التكبيرة الأولى يقرأ بعدها ماذا؟ الفاتحة، ثم قال ثم يدعو ثم يقرأ ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هنا ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من أهل العلم قالوا إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بعد التكبيرة الثانية، ثم بعد ذلك بعد التكبيرة الثالثة يكون الدعاء، وبعضهم قال إن القراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الأولى، والتكبيرات الثلاث الباقيات يفرقها للدعاء ومن فيها الدعاء، وهنا لم يذكر مكان الدعاء ولكنه في ثنايا التكبيرات، وعلى ما ذهب إليه الجمهور أنه يكون بعد كما قلت أجل أنه بعد ماذا؟ قراءة الفاتحة، والفاتحة أولها ثناء على الله سبحانه وتعالى، ففيها ثناء على الله وفيها دعاء للمسلم نفسه، الحمد لله رب العالمين ذكر وثناء، الرحمن الرحيم ذكر بأسماء الله سبحانه وتعالى ثناء، مالك يوم الدين كذلك، ثم يأتي دعاء إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره دعاء، ثم بعد أن يأذن على الله سبحانه وتعالى بما ورد في كتابه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، حصل الشيء المستجاب الشيء الذي لا بد أن يستجيبه الله سبحانه وتعالى في حوله، ثم يأتيك الدعاء يقول إذا كنت مناسب في هذا أن يأتي يكون الدعاء بعد القراءة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابنة له فكبر عليها أربعة ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هكذا، رواه أحمد وابن ماجه بمعنى. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى فيه ذكر مكان الدعاء وأنه بعد الرابعة، لكن الجمهور على أن الدعاء إنما يكون بعد الثالثة، بعد الثالثة، لهذا نذكر ما أشار إليه الشيخ في شرح الحديث الثالث، يقول قوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قوله فسمعته، يعني روايته عوف بن مالك وواقف بن الأصبع، وفي رواية لمسلم من حديث أوف فحفظت من دعائه، يعني كان هناك دعاء أكثر مما حفظه أوف رضي الله عنه. يقول: جميع ذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعاء، وهو خلاف ما صرح به الجماعة من كتاب الإقرار بالدعاء. إذن هذا الحديث كما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، معناه كما يقول الشيخ فيه دلالة على أنه سمع، يعني كان يجهر به. والمعلوم عند أهل العلم وجماهير أهل العلم أن السنة في صلاة الجنازة أن تسر، سواء كان في قراءة أو بالدعاء. يعني ولهذا جاءنا حديث عبد الله بن عباس قال: ما قرأتها إلا لتعلموا أنها سنة، أنها سنة وحق. نعم، فهذا فيه إشارة إلى أنه يجوز، أو إلى أنه سمع ذلك جهرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد قيل إن جهره صلى الله عليه وسلم بالدعاء لفسد تعليمه، كما قصد ابن عباس بجهره في قراءة الفاتحة. وأخذ أحمد عن جابر قال: ما أباح لنا في دعاء الجنازة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، وفسر أباح بمعنى قدر، يعني جعله قدر. قال الحافظ: والذي وقفت عليه باح بمعنى جهر، يعني ما باح يعني ما جهر ما أعلم. والظاهر أن الجهر والإكرار بالدعاء جائزان. الشيخ الشوكاني رحمه الله في السعادة حديث يقول: ما دام لم يأتي نهي عنه، وورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام